فقط على موجات الأغاني. كان يا مكان كان يا مكان كان في زمان فنان شاعر مغني موسيقي بيطوف على الأكوان علشان يجيب للحبايب من أجمل الألحان يمكن نشوفه للادي ونشوف معاه الزمان. وكان يا مكان مع طارق مصطفى. أسعد الله مساكم وأهلا بكم معانا في حلقة جديدة من كان يا مكان. زي ما تعودنا دايما بنبدأ برجعنا للبداية من الأعمال اللي سجلتها الإذاعة أثناء أحداث خريف 1951 اللي شهد المقاومة الباسلة للمصريين ضد الاحتلال البريطاني في منطقة القناة بعد إلغاء معاهدة 1936 غنوة يا مسافر على الإسماعيلية اللي غناها إبراهيم حمودة بكلمات محمد الفيومي ولحن عبد الحليم نويرة وحنسمعها مع حضراتكم دلوقتي. مسافر عالإسماعيلية ما تاخدني معاك للجهادية يا مسافر عالإسماعيلية ما تاخدني معاك للجهادية يا مسافر عالإسماعيلية بتمنى أكون فيها والروح الغالية أضحيها من قلب أتمنى أكون فيها والروح الغالية أضحيها اكمني بحب الحرية يا مسافر عالي اسماعيلية يا مسافر أتمنى سافر من بدري من شوق سبحان العالم أتمنى أسافر من بدري من شوق سبحان العالم أنا بدي هناك أوفي بندري أنا بدي هناك أوفي بندري وأحارب عدوان الظالم بجهاد وإيمان أفدي الأوطان كل مكان أهدف بحياتي الوطنية يا مسافر عالي إسماعيلية يا مسافر Thank you. مجاهد مع ألف سلامة، يا مجاهد مع ألف سلامة، عقبالي زيك عقبالي يا أصيل ومسافر بشهامة، يا أصيل ومسافر بشهامة، يا هنوتك بالمجد الغالي بالعزم تنول كل المأمول، وتعيش ونقول فلتحيا الراية المصرية، يا مسافر علي اسماعيلية، يا مسافر علي اسماعيلية، إسماعيلية بتنادي للنصر وربك مساعدة، دي الإسماعيلية بتنادي للنصر وربك مساعدة، يا رب تصنها لبلادي وتعينها وتقوي ساعدها، يا رب تصنها لبلادي وتعينها وتقوي ساعدها، فيها الأحرار قامت بالنار تكوي الأشرار، يا سلام على يوم التضحية، يا مسافر علي اسماعيلية، يا مسافر علي اسماعيلية، أهلا بكم من جديد. زكريا طه ومنصور برعي ثنائي فكاهي اشتهرا في بداية الخمسينيات من القرن اللي فات، اتعاملوا هما الاثنين مع مصطفى الطائر وابو بثينة في كتابة المونولوجات اللي كانوا بيأدوها. معظم أعمال زكريا طه ومنصور برعي كانوا بيتعاونوا مع بعض في تلحينها بعد ما يكتبها مصطفى الطائر أو أبو بثينة أو هما الاثنين مع بعض أو هما الاثنين مع أبو بثينة أو مع مصطفى الطائر. الثنائي الفكاهي ده قدم هذه الأعمال على الهواء مباشرة من خلال ميكروفون الإذاعة سنة 1951. أما في 7 سبتمبر سنة 1953 سجلت الإذاعة لزكريا طه ومنصور برعي المونولوج ده اللي اسمه على التدريب، كلمات أحمد وهيب ولحن زكريا طه ومنصور برعي مع بعض، هنسمعه مع بعض وإن شاء الله يعجبكم. وملحقني عالزرعية، عالزرعية وعالزرعية، وملحقني عالزرعية، وملحقني عالزرعية، يلا سبقني عالزرعية، عالزرعية وعالزرعية، عالزرعية وعالزرعية، وملحقني عالزرعية، عالزرعية وعالزرعية، وملحقني عالزراعي، يلا سبقني عالزراعي، عالزراعي وعالزراعي، يلا عجبني وخليك مجدع ايدك فيدي وعد تدريب راح تتعلم ضرب المدفع لاجل عدوك ركب وتسيب ساعة الرئيس ما يقول يلا يلقى شباب متدرب عال ساعة الرئيس ما يقول يلا يلقى شباب متدرب عال يحمي النيل والعالم طلع يبقى الموت في سبيله حلال وملا حجني عالزراعية يلا سبقني عالزراعية عالزراعية وعالزراعية عالزراعية وعالزراعية وملا حجني عالزراعية عالزراعية وعالزراعية وملا حجني عالزراعية وملا حجني عالزراعية يلا سبقني عالزراعية وعالزراعية وحياة حبي لك يا بلادي باكل فيكي لقمة عيش غير لما اقطع فرط العادي وري الدنيا مجامل بيش لازم اضحي بعرقي ودمي واخد حقي من الاندال لازم اضحي بعرقي ودمي واخد حقي من الاندال يلا يا خالي وانت يا عمي احنا رجال من دار رجال قوم اتسلك عالزراعية ودع اهلك عالزراعية عالزراعية وعالزراعية عالزراعية وعالزراعية قوم الحقني عالزراعية عالزراعية وعالزراعية خش وجمد قلبك واضرب اوعى ترك وكن جبار صاحب الحق لابد حيكسب رب الكون ويا الاحرار بعد النصر نعيش بمجنة وفي جنتنا نديب بالفاس بعد النصر نعيش بمجنة وفي جنتنا نديب بالفاس نبدر حب الخير في بلادنا ونجم راسنا في وسط الناس وتقابلونا عالزراعية وتهنونا عالزراعية عالزراعية وعالزراعية عالزراعية وعالزراعية ومن حجني عالزراعية ومن حجني عالزراعية يلا سبقني عالزراعية عالزراعية وعالزراعية عندنا صفحة على الفيسبوك اسمها كان يا مكان مع طارق مصطفى كل حلقاتنا هتلاقوها موجودة هناك يا رب تتواصلوا معنا فتحية خيري من أقدر الأصوات الغنائية اللي أنجبتها تونس الخضراء بدأت حياتها الفنية وهي صغيرة جدا وكانت مشهورة بجمال صوتها للدرجة اللي خلت الشاعر التونسي الكبير محمود أبو رقيبة يقول فيها صغيرة في سنها كبيرة في فنها اهتم الموسيقار المصري سيد شطا اللي كان بيعيش في تونس بفتحية خيري ولحن لها العديد من الأعمال أما فتحية خيري نفسها زارت مصر سنة 1952 واستنت هنا في القاهرة فترة من الزمن سجلت فيها للإذاعة المصرية العديد من أعمالها ومنها القصيدة دي اللي كتبها الشاعر التونسي عبد الرزاق كرباكة وبيقول مطلعها ما ثناها ما الذي أوجب يا ناس جفاها وفتاها لم يساكن قلبه حب سواها إذن نستمع معا إلى ما ثناها الفتحية خيري بكلمات عبد الرزاق كرباكة ولحن سيد شطا الغنوة دي اتسجلت في القاهرة في الإذاعة المصرية يوم 19 فبراير سنة 1953 إن شاء الله تعجبكم يا Thank you. ندم في الصحر إن هجرني غزال المربع وتولى ساخرا من أدمعي. دلوقتي وصلنا معاكم إلى فقرة دق يا مزيكا. في دق يا مزيكا هنسمع مع حضراتكم دلوقتي تقسيم قانون للموسيقار الكبير والعازف الشهير محمد عبد صالح. المقطوعة دي اتسجلت يوم 21 سبتمبر سنة 1953. عندنا صفحة على الفيسبوك اسمها كان يا مكان مع طارق مصطفى، كل الحلقات موجودة هناك. هناك كمان هتلاقوا تفاعل حوالين الكلام والشعر واللحن والمطربين، فيارب تشرفونا. يوم 20 مارس سنة 1954 زار الملك سعود ابن عبد العزيز القاهرة، والتقى خلال زيارته بالرئيس محمد نجيب وبقادة ثورة 23 من يوليو. الإذاعة المصرية اهتمت بهذا الحدث اهتمام كبير وقتها، وسجلت بعض الأغنيات ترحيبا بالضيف الكبير. فسجلت الإذاعة لمحمد عبد الوهاب أقبل السعد من كلمات الشاعر الكبير مصطفى عبد الرحمن، ولعباس البليدي سجلت الإذاعة هذه الأغنية يوم 17 مارس سنة 1954. يا مرحبا يغني عباس البليدي بكلمات عبد الفتاح مصطفى ولحن سيد مصطفى. الندى والجود هوي هوي هوي يا سعد وادينا وسعود آل سعود هوي هوي هوي شرف أراضينا شرف أراضينا زرنا الندى والجود هوي هوي يا سعد وادينا سعود آل سعود شرف أراضينا سفل العرب مفرود يرهب أعادينا وله بريق ما خبر والنصر طوالي لنقول يا مرحبا يا مرحبا بضيفنا الغالي بضيفنا الغالي قضي ريح الصلاة سيد البادية هوي هوي هوي يا عاهل الحرم يا عاهل الحرم بالطلعة البادية هوي هوي هوي ملاضيك العين ملاضيك العين يا سيد البادية طلعت البادية ملاضيك العين ملاضيك العين وديارنا شادية والنيل والشطين ومن الحجاز والصبا لنغني ونلالي ونقول يا مرحبا يا مرحبا بضيفنا الغالي بضيفنا الغالي الوديان يعطيك غيبها والعزم الشيالي لنقول يا مرحبا يا مرحبا بضيفنا الغالي ضيفنا الغالي مبكي يا ريح الصبا نجدد لحضراتكم التحية ووصلنا معاكم إلى فقرة الجماعة غنوا، هذه الفقرة المخصصة لعشاق الغناء الجماعي. هنسمع في هذه الفترة أغنية يمين يصحي لي العصفور غناء الثلاثي المرح من كلمات عبد الفتاح مصطفى ولحن وتوزيع موسيقي للموسيقار علي إسماعيل، إن شاء الله تعجبكم. يرجع لها ويسيب عيشه ويدور يرفرح العصفور ويقول له انا بستانك دور يا مين يصحيني العصفور ويقول له انا بستانك دور عنقود عنب والندى بازو نايم ونامت حراسو عنقود عنب والندى بازو نايم ونامت حراسو يا مين يصحيني العصفور مستمعينا الأعزاء. سنة 1954 تعاقدت الإذاعة المصرية مع الملحن كامل أحمد علي على تسجيل نصف ساعة من ألحانه لعدة مطربين، ووقع الاختيار على فايدة كامل ومحمد عبد المطلب وحورية حسن وإبراهيم حمودة لغناء هذه الألحان، وزادهم كامل أحمد علي بغنوة هل الربيع اللي غناها بنفسه عشان يكمل 30 دقيقة وهي مدة الشريط. وإحنا سمعنا الغنوة دي قبل كده اللي هي غنوة هل الربيع في حلقة سابقة من حلقات كان يا مكان. من بين أغاني الشريط ده اللي كان مخصص للنصف ساعة من ألحان كامل أحمد علي، غنوة يا بلبلين غنوا اللي غنتها فايدة كامل بكلمات سيد إبراهيم الحضري وألحان كامل أحمد علي. يا رب تعجبكم. شاف الجمال قلبه تهان قلبه تهان وصلنا كده مع حضراتكم إلى فقرة غنوات من غير حكايات. هنسمع في هذه الفقرة بخاطركم بصوت أمال حسين كلمات علي سليمان ولحن عبد الرؤوف عيسى. يا رب تعجب كل عشاق غنى أمال حسين. نسيتوني وفكر بخاطركم بخاطركم نسيتوني وفكركم بخاطركم بخاطركم نسيتوني وفكركم بخاطركم نسيتوني نسيتوني وفكركم بخاطركم شايف الجنة وعيش فينا